ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب. ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا تأكيد. نعم، ها؟ نعم نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول إيتوا بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الدائن. الدليل وليملل الذي عليه الحق، لأنه لو أملل الذي له الحق ربما يزيد. لكن إن قال قائل وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص، وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود. نعم، الآن يعني لو قال قائل إذا أملى من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد، نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص. طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا، وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة. نعم نعم، لا أبدا، إذا صار الدائن طماع ما يهمه. نعم، صح، نعم، لأن الأصل هذا ذكرناها لكم في أثناء الشرح، الأصل براءة الذمة، والقول قول من عليه الدين، هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب، وإنما يكتب كاتب بين الطرفين، لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفته الإملال، جعل وظيفته الإملال. ولكن لو كتب صحت كتابته، إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية، يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكتابة الإنسان على نفسه إقرار، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. نعم، ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل، لقوله وليتق الله ربه. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون به التحذير، لأنه هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية، ربه يذكر مقام الربوبية، ففي مقام الألوهية يتخذ تقوى عبادة، لأن الألوهية هي توحيد العبادة. وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية بقوله ربه، لأن رب عز وجل مالك خالق متصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا، لا كمية ولا نوعا ولا صفة، لا كمية ولا نوعا ولا صفة. الكمية بأن يقول 10 بدل 15، النوع بأن يقول مثلا لا، بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكرين مثلا، هذا النوع. الصفة بأن يقول ردي بدل جيد. كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل المميل هو فليملل وليه بالعدل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة: السفة والضعف وعدم الاستطاعة. السفة أن لا يحسن التصرف، إذا أراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان 10,000، فقال له الدائن 10,000 أنت رجل كريم وطيب اجعلها 20,000، قال ما يخالف 20,000. نعم، هذا سفيه ولا غير سفيه؟ سفيه، لا يحسن أن يكون هو الذي يملي. ضعيف يشمل الصغير والمجنون، ما الضعيف والصغير والمجنون ما يمكن يملل. طيب، لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك. فهذه الأسباب هي التي يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه. طيب، أظنه سبق لنا من هو الولي. طيب، إذن ما حاجة لذكر. من فوائد الآية الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه. من أين يؤخذ؟ لقوله فليملل وليه، وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره. الولي مقبول قوله على مولاه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل، فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من هو مولى عليه. دخل وقت السؤال، ما فيها سؤال؟ طيب، لا أظن فيها. ها؟ إيه، لا تبي درسين غير اليوم. نعم. لا، لأن الذي عليه الذي له الحق مدعي، وذاك مدعى عليه، هذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي، والأصل براءة. نعم. نعم. نعم نعم كيف يؤخذ هذا؟ حضور كل من الدائن والمدين لقوله بينكم، ولا تحق البينة إلا بوجودهما. نعم تضاف هذه إلى ما سبق. نعم وش تقولون في هذا السؤال؟ يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل، ما هو التفصيل؟ يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة كذا؟ طيب وإلا فله الطلب. نعم طيب، لكن إذا قال أنا لا أريد عوضا عن أجرة عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق، نقول له ذلك، له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة. نعم إيه نعم. إذا كان الذي عليه حق وجب يعني غير ما في الأمانة، وأنه يعني يبخس الناس حقوقهم وكذا، والذي له الحق وجب يلصق بالأمانة وكذا، من نقول يملي؟ لا يملي من عليه الحق. وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق بطالب وصف، إذا أملى مثلا 20 والواجب عليه 30 قال قف الواجب 30. نعم أحمد نعم نعم أي نعم من باب التوكيد، التوكيد نعم كيف أي نعم لا ما يقبل إلا فيما يمكن، إلا فيما يمكن تصرفه فيه. لا العبادات بينه وبين الله عز وجل، المعاملات بينه وبين الناس، والصغير قد يخدع. هنا نعم نعم في كل نعم في كل ولايته نعم هنا نعم سببه قبل وفاة الرجل، مثلا إنسان عليه دين هنا مثلا إنسان عليه حق فتوفي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه على إيش؟ على مال المتوفى. طيب فلما سأله القاضي عن هذا قال نعم، وقد يكون لا يعلم السبب. نعم بيش إذا كان هذا السبب موجودا قبل أن يكون وليا على هؤلاء ما له حق تصرف فيه، لأنه قبل ولايته. هنا لأن هذا قبل ولايته، ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا، وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا. نعم إيه نعم نعم. ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار، ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه. هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. والأصل البينية بينية المعاملة، الأصل بينية المعاملة، بينية المعاملة. لكن لا بأس أن نقول إن أيضا بينية المكان، لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء، ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد. نعم لا بأس ما فينا. نعم لم يكن كاتب إلا لم يقرأ كتابته، وش الفائدة من هذا؟ ممكن عند استرجاع الشيء مثل هذا نفس الكاتب يقرأ الكتاب. والله ما أدري. إيه ممكن يمثل لكن. ها؟ الله ظاهر إنه اللي ما يعرف ما يعرف. لكن كأنه يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف، لأن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها. ربما على كل حال هو خير من عدمه. الحين 48 ايه ذلك مقصد عند الله. ايه لا لا تعتبر فرع ما هي مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم. أخذناها وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين. نعم، وأظننا استثنينا من اشتراط الإيمان أولى شهادة الكافر عند الضرورة. ما ذكرناها؟ طيب، ما قوله ذلك مقصد عند الله؟ تفاضل الأعمال حتى في المعاملات أولى. ها؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت، فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم. فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط، والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب، والأقوم ما كان أكمل من ذلك، بدليل قوله: وأقوم للشهادة. وأقوم للشهادة. إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين، الشاهد واليمين كافي، لكن أقوم من الشاهدة، أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد، ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي، فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك، لقوله: وأدنى ألا ترتاب. ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكونوا دائما على اطمئنان وسكون. ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي، لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. ولهذا قال هنا: وأدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب لعدم ارتيابكم. ومن فوائد ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين اللذين أقبلا وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين، قال: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا. نعم. وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري، لا لا تقل هكذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء، والحمد لله ما يضر. نعم، من أين أخذها؟ من قوله وأدنى ألا ترتاب. طيب، ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذه الجملة من الآية الكريمة، جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص. فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا. من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى، من النصوص الأخرى. لو راب الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من نصوص أخرى. إذن هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش؟ مقيد. أنا أقول الآن هذا المطلق هل كلامي صحيح وقولي إنه ووصفي إياه بالمطلق، أو هذا العام؟ عام، مطلق. أي نعم، الصواب مطلق، الصواب مطلق، ما عشان الاستثناء، لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم. النكرة للعموم إذا كانت في سياق إيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، أما هنا فهي في سياق الإثبات. لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. طيب، يستفاد من هذا أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة وتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في قوله حاضرة، الأصل فيها أن يكون قيدا، أن يكون قيدا، والقيد يخرج غير المقيد، فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة، والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل. فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس الحاضرة بين أيدينا، هذا نقول دين، نعم، ولكني لاحظ أني ما عينتها بذاتها، بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا 20,000، هذا نقول دين، لأن السيارة لم تعين، لكنه حاضر ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم، فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة، ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما في المال الذي يدار، يعني يتبادل. ويرى آخرون أنها تجارة لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع، فهنا ربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة ما حرقوها، لكن هي في حكم إيش؟ الدائرة أو المدارة، في حكم المدارة، لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كان ثمنها غير منقود، بخلاف ما إذا تدين بدين لأجل مسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك، لقول هنا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي في عدم كتابتها. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله إلى آخر. يستفاد من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ نعم، يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد، ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة، كل الناس يشترون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا. ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد، والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد، كلها لا يقصد بها التعبد لأنها ليست لله، بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره، فلا يكون شيء منها واجبا اللهم إلا أن يتعلق بولاية، مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا، فحينئذ نقول يجب من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به. قال ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا؟ ها؟ سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين؟ لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما أن يبيع لك سيارتي وأروح أجيب الشهود قلت خذ السيارة هبة مجانا، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما أحد يقول غير جائز. إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا، وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة وإذاك فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب. قالوا ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والقصة مشهورة معروفة، ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معنى أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما، بمعنى أنه إذا أمر بالشيء أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا أمرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من ينفذه ويشهد عليه. على أن في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة، وما هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن دعواه مقبولة بكل حال، وغيره غير مقبولة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود، ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد. قال كيف تشهد على ما لم ترى؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر، لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك. طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر. نعم، ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول. على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب. القول الثالث أن الأمر الإرشاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء، إلا إذا تعلق به حق الغير، يعني يكون الإنسان وليا على غيره أو وكيلا على غيره وربما ضاع، فهذا يجب من حيث إيش؟ من حيث الأمانة وتعلق حق الغير. وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان فقد يقال إن هذا إن الإشهاد هنا مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا. ويستفاد من الآية الكريمة جواز التبايع. ها؟ لقوله إذا تبايعت. طيب ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات، كلها في المعاملات ومنها البيع، إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع، بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر. لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير، قد يتغير، ولأن العقد لم يتم، ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله، فإن كان بعده فربما يكون قد تغير، فربما يكون قد تغير. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد، مضارة الكاتب والشهيد. هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد، ها، صالح للأمرين، كما أن قوله كاتب ولا يضر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل. طيب إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة، على الكاتب أن يضار، مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص، نعم، أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك. يقول إن مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة، أو يكتب باعه بأحد عشر، أو يسقط كلمة لا بد منها، هذا من المضار. كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب، يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل، هذا حرام، لا يضار كاتب ولا شهيد. كذلك الشاهد، لا يضار الشاهد وغيره أو لا يضاره غيره، ها، كلاهما. فلا يجوز الشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته. كيف نضارهم؟ المضارات كثيرة، ولهذا ما قيدت بالآية. قد تكون مضارة بصفة استدعائه، إذا بغينا نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم قلنا رح يجيبه، هذا فيه إضرار ولا لا؟ طيب كذلك أيضا إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعب بارد في الشتاء وحار في الصيف، أو نجعله في مكان رائحته منه طيبة. نعم، المهم أي نوع من المضارة لا تجوز، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق، فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثنى. وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال. فمن ضار فيستفاد من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا. فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا، فما الجواب؟ نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها، وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة. ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي يا محمد عبد الكريم ما هي القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام في تأليف الكبيرة؟ أين؟ إيش؟ بإيش؟ بس؟ نعم زيد؟ صح، ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب إذن نأخذ من الآية الكريمة أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش؟ كبيرة من الكبائر. الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك، وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة. طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان. كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان، ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان. الفسق المطلق يخرج من الإيمان، يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الإيمان ويوجب الخلود في النار، كما قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى كقوله واتقوا الله. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر لها عدة تعريفات، لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها، ولن يترك النواهي إلا من كان عالما بها. ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب الله، وتارك النواهي يخشى عقاب الله. إذن يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث قال ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق بالمعاملة بين الإنسان في المعاملة بين الإنسان وبين الناس. لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله، أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم بقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى، ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم إن التقوى سبب للعلم لو قال واتقوا الله فيعلمكم الله، لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم. أما لو قال أما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواو هنا للاستئناف، لأن يعلم خبر واتقوا إنشاء أمر، نعم، والخبر لا يعطف على الإنشاء، على خلاف في هذا بين النحويين أيضا، فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، فأرهطي أعز جملة إنشائية واتخذتموه جملة خبرية. على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم، وقال إن هذا فتح بابا سيئا هذا الاستنباط. كيف؟ قال لأن الصوفية قالوا نعم تعلقوا به، فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله، نعم، بكذا وكذا، فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن التقوى سبب للعلم. ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية، فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات. أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب، بل هي أعظم المصائب في الحقيقة. قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا. وهذا يدل على إذا كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض صارت التقوى سببا للإقبال على الله عز وجل وللعلم. فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم، وإن التقوى أيضا سبب للإقبال على الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهل. من أين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله، وهو كذلك، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت صفة العلم لله غير الجملة الآتية. من أين؟ نعم، لأن المعلم عالم، أولى بالمعلم من العلم، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد الآية هنا، نعم، فعل صفة. إن جاء الله، نعم، يقول صفتها أنه يجي، كيف يجي؟ يعني لا لا، أنه عالم، أنه عالم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على عباده. ويعلمكم الله، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا شك أن العلم من أكبر النعم. أيما أكبر، نعمة المال أو نعمة العلم؟ ها؟ العلم؟ لا، ما هو جزمة. ها؟ عجيب. نعم، إيه، هو هذا اللي قال الأخوان. ها؟ طيب، الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبد بعفو إلا رفعة إلا عزة، بعفو إلا عزة. نعم، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: هذه الدنيا لأربعة، رجل أتاه الله علما ومالا فهو يحكم علما في ماله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله فهو بيع المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يأته مالا فهو يقول يا ليتني مال فلان فأعمل بعمله، فهما في الأجر سواء. وكذلك رجل أتاه الله مالا ولم يأته علما فهو يتخبط في ماله. نعم، ورجل لم يأته مال ولا علم فيقول يا ليتني مال فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سواء. نعم، لما كان هذا عالم استفاد بنيته وعلمه أن يتمنى عمل الخيرات فأصبح أجره عظيما. أحسنت. طيب، وعلى كل حال هذه تعالى فضل العلم، لكن هل قال الله يرفع الله الذين أوتوا المال درجات؟ بل قال الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ها؟ كيف؟ أين هم ميراث الأنبياء؟ طيب، إذن العلم أفضل، العلم أفضل بلا شك ولا مقارنة. نعم، والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح. السلاح يذلل العدو، يذلل العدو، والعلم ينير له الطريق. ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يسلم ما علينا منه، إذا بذل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل. نعم، لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد. ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق، والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا، للمنافق وللكافر المعلن بكفره. ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ، فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يستجب للجزية حينئذ يقاتل. فالمهم أن نقول إن العلم أفضل بكثير من المال، والعلم جهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا الحاضر. الآن تفتح الناس والحمد لله، وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار، وترد عليهم من يمين ويسار، واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة، حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، من ينال مرتبتي؟ أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب مو بأربعة مذاهب. نعم. ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء، وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين. وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة، لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما هو فهمه هذا الكلام، لكن كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر. لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور، خصوصا في هذا الوقت. سئل بعض الناس، يعني التفتح الآن، سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار؟ قال طيب تحب أن نذبح كل جراده على حدة؟ فأشكل عليه الأمر وقال كيف نعذب هذا الجراد بالنار؟ شيء يعني ما نشوي شيئا أو نغمسه في الماء الذي يغلي؟ فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد، تعرفون الكيس؟ كيس من الجراد، وقال لزوجته يعني اصنعيه لنأكله. فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل جراد وتذبح بالسكين، يقول يطير منه وتأخذ وحده. فما تقول في هذا؟ هذه جهل مركبة. لكن هذا الذي سئل تحير، قال صحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار، ومشكل إن شوينا شيئا عذبناه بالنار، ونغمسناه في الماء يغلي عذبناه في النار. نعم. قتلناه بشيء يغلي، قتلناه بالنار. طيب ما رأيكم لو حط بفريزر يموت من الثلج؟ أشد ما أجب الله. المهم وش الآن وقع السؤال، ماذا تقول؟ ها وش الحل؟ اي ما تداوى دمان، هو مشكل عليه انه مات، المشكل عليه التعذيب بالنار. ها؟ يعني لا طريقه الى الوصول، لا طريقه للوصول انتفاع به الا هذا. ها ما يمكن نتوصل اليه الا بهذا. متى تموت الجرادة؟ الجرادة قطع كل رجليه وخلت يومين أو أسبوع، ما بصحيح. هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار، شيء يعني دخله النار يشوى. وذكروا أثرا عن الشافعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه شوى جرادتين وهو محرم شيئا، وهذه دل على أن من عادتهم أنهم يشونه. أنا ما أخبر أنه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الآن تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون. ها؟ أي نعم هذا كله من الشباب التالي اللي ما عمره عرف الجراد، لكن استنكر هذا الحال، قال في ناس اشتروها الأيام من الجلب وفعلوا به هكذا. على كل حال أنا جئت بهذا الشاهد إنه يجب علينا الآن أن نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل وفي أدنى الأمور. الجواب يفعل الجواب أنه يفعل بهكذا، يعني يغمس في الماء حتى يموت أو يشوى، وهذا ذكاته. نعم هذا ذكاته. ومن فوائد الآية الكريمة آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم، إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم، وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم، وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء. وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة. القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يعلم شيئا من أفعال الإنسان حتى يقع. نعم، وهؤلاء غلاتهم، لكن يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية إن هؤلاء قليل، هذا في عهده ما ندري زادوا أو نقصوا، لكن فيه رد حتى على غير الغالية، وهم الذين يقولون إن الله يعلم لكنه لم يرد أفعال الإنسان، وأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله. وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل، لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه، فإن كان على خلافه فهو إنكار للعلم، وإن كان على وفقه فلا بد أن يكون مرادا له لأنه أراده أن يقع على حسب علمه. نعم. نعم. لا يدل على عدم اشتراط المبايعة، ذلك أنه جابر هو البائع للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد، بينما في الحالة تلك الرسول صلى الله عليه وسلم والبائع للأعرابي. نعم. الرسول مشتري بهم كلهم. في قصة الأعراب. أيه الرسول مشتري الفرس. نعم. قلنا إن الأثر الذي ورد عن الشافعي أنه سواء جرد فهو محرم. نعم. هذه فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أنه بحري، يرى أنه بحري، والبحري ما فيه جزاء. الصحيح أنه بري، الصحيح أنه بري، لكن ذكر عن كعب أنه قال إنه نخرة حوت ورأى أن أصله بحري فليس فيه جزاء. نجيب المؤذن. المؤذن إيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من اللي يقرأ؟ أنت اللي تقرأ؟ ها؟ لا الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح أنت حافظ الحفظ. هو عندها تسميع اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيها قراءتان. يلا شاف رهان فيها قراءتان. مناقشة قبل الفوائد. نعم محمد. فيها قراءة فرهم فرهن ورهان، هل بينهما فرق من حيث الصيغة؟ نعم رهن من حيث الصيغة، يعني هل كلهم مفرد ولا يختلف؟ جمع. ورهان مفرد، ورهن إذن هي جمع، يعني هما في الصيغة سواء، كلها جمع رهن. قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته، إيش معنى ائتمن ياسر؟ وش معنى تؤمن بس معنى بالله هذا؟ أي جعل أمينا، جعل أمينا صح. طيب قوله فإنه آثم قلبه، إعرابه يا نصر، فإنه آثم قلبه، احنا ما شرحنا هذه، ما حضرت أو نسيت؟ نعم. إيش؟ لا. زيد. لا ما هي على حسب ما قبله ولا عاطف. هي على حسب ما قبله لكن مفهومة. نعم واقع في جواب الشرط. نعم. مبني على الضم في محل نصب اسم إنا. نعم. واسم خبر مرفوع. وقلبه فاعل. قلبه. نعم. وهو مضاف الضمير المضاف. صح. سيدة. فيها وجه آخر. فيها وجه آخر. نعم. لا. أي. فإنه آثم قلبه، إن وصمه وآثم خبره، لا وآثم قلبه الجملة خبر وهي مبتدأ خبر. طيب وين المبتدأ فيها؟ وين المبتدأ فيها؟ آثم هو المبتدأ، قلبه لا المبتدأ وآثم خبره، يعني فإنه قلبه آثم. طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر، وهو كذلك له أحوال تخالف حال الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها. ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة، في المعاملات مر علينا الوصية في السفر، إذا لم يجد الإنسان من يشهده من المسلمين فإنه يشهد كفارا، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح كذا. طيب في غيرها أن المسافر له دعوة لا ترد، يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء. فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام إيش؟ الحضر، ومنها هذه الآية. فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن، أن يرتهن ويقبض الرهن. مثال ذلك: أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب، وليس عندكما كاتب، فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحقي، فأعطاك. واضح؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده، يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا داين غيره ولم يجد كاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل، فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن، جواز الرهن لقوله فرهان، ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر، سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا، وبأن لا نجد كاتبا، وبأن لا نجد كاتبا. فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره، لا عدم الكاتب ولا السفر. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من الشعير لأهله، ورهن درعه عند يهودي حتى مات، وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود إيش؟ الكاتب. إذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق، وهو الرهن. فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم، يعني كانوا قال: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش؟ فارتهنوا، فرهان مقبولة. طيب. استدل بعض العلماء بهذه الآية، نعم احنا قلنا جواز الرهن، وأظن سبق لنا تعريف الرهن، سبق في هذه الآية. طيب. استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنه على أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض، ولم يعتبر آخرون هذا الشرط. فلدينا الآن ثلاث أقوال: هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم؟ هذه ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة، لأنه قال فرهان وصفه ما أطلقها، قال مقبوضة، وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصح، وهذا قال به بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثاني أن الرهن شرط للزوم، فالرهن يصح لكن إن قبضه المرتهن صار لازما، وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن أيضا لازم، وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث أن القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحة، وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. هذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. لا بد أن نبحث الآية الكريمة على أي الأقوال تدل. الذين قالوا إن القبض شرط للصحة وأنك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت، وإذا أردتما أن تعيد الرهن فلا بد من عقد جديد. يقول إن الله قال فرهان مقبوضة فوصفها بأنها مقبوضة، والوصف قيد في الموصوف، فإن لم تكن مقبوضة فلا تصح. والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبض، فإذا قد رهنتك هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع. وأما القبض فهو شرط للزوم. وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهن من الصباح مثلا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه، يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يحتاج، لأن العقد صحيح. لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم، بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك. القول الثالث، نعم، وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله فلازم أن يكون صحيحا، وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض. طيب، لقول فرهان مقبولة. القول الثالث قالوا إنه ليس شرطا للصحة أي القبض، أي قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم، وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن. قلنا هذا القول هو الصحيح، وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش؟ عن الآية الكريمة. الجواب عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه، لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب. كيف يتوثق الدائن بدينه إلا برهن مقبوض؟ إذا لم يقبض قد ينكر من عليه الدين، قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع، فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا بالقبض. فهي عبارة، هي الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثقة وليس بشرط. ثانيا، يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر، مع أنه صريح في الشرطية، وإن كنتم على سفر، فسيقولون بلى، وسيقول بعضهم لا، لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد، لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر، وهذا صحيح، لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة. لو كان شروطا للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر، ما رهنه في الحضر. طيب، إذن فالقول الراجح هو أن هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الذي عليه العمل. ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم. ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان، وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا، وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه. الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري، البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحابه، ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام، وهو كذلك. من فوائد الآية الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن القول قول الراهن، ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن، ومنهم من يفصل. صورة المسألة: أعطيتك قرضا مقداره 10,000 ريال ورهنت السيارة، سيارتك، وأخذتها أحرزتها عندي، قبضتها لأني خشيت أن بقيت في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي، ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض 5,000 ريال فقط، وأنا قلت إنه 10. من القول قوله؟ ها؟ فيه خلاف أو فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن القول قول الراهن، وهذا هو المذهب. القول قول الراهن، من الراهن؟ المدين، المدين صاحب السيارة. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الغارم مدعى عليه. فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على 5,000، أولى يا أخي على 5، اتفقنا على 5، أنا أقول 10 والخمسة داخلة في 10 وأنت تقر بها، إذا اتفقنا على 5,000 أولى. طيب، 5 زائدة على 5 أنا مدعيها وأنت غارمها، تنفيها وأنت غارمها. فالقول قول الراهن لأنه غارم، بناء على الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كذا ولا لا؟ طيب، القول الثاني أن القول قول المرتهن، وعلّلوا ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة: ولم تجد كاتبا فرهان، فرهان مقبورة. وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش؟ إلى الكتابة، إلى الكتابة. فكما أن الكتابة الوثيقة اللي مكتوبة كما أنها حجة للدائن، فكذلك الرهن حجة له، فيكون له بمنزلة الوثيقة. وهذا ظاهر كلام شيخنا عبد الرحمن في التفصيل، ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح. التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي، قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فمثلا هذه السيارة تساوي 10، وأنا أقول أنا أيها المرتهن إن الدين 10، يقبل قول أن تقول 5 وأنا أقول 10، يقبل قول لأن معي قرينة، وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل، أو أقل. هذا بالنسبة للراهن ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل، ما يعطي أكثر من دينه، هذا الغالب. فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش الرهن، فالقول قول المرتهن، وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك، وهو أقرب من القولين السابقين، أقرب. فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراهن، هذا الرجل رهن السيارة ب10,000 ريال، ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني 10 ريالات، 10 ريالات، من القول قوله؟ لا، عن مذهب القول قول الراهن، القول قول الراهن. هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي 10,000 ريال ب10 ريال؟ أبدا، هذا شيء يكذبه الواقع. ولهذا نقول إن شيخ الإسلام رحمه قول شيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا. لو قبلنا قول الراهن مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد. طيب، ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل. لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمتها 10,000 ريال، وعند الاستيفاء قال إن الدين 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، ها؟ يقبل. ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصا يعطي 1,000,000 من الدراهم ويرهن سيارة 10,000 ريال، هذا بعيد. بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين 15,000 ريال وهي 10 أنه لا يقبل، لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل. طيب، ألا يمكن أن يقال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر، وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن؟ يعني مثلا لو قال قيمة إنه 12,000 والرهن يساوي 10، ها يمكن؟ يمكن، لأن هذا أحيانا يقع، يقول أنا أرهن السيارة 10 ولا يضي حقي كله. أي نعم، لكن على كل حال كلام شيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح، وإن كان القول الثاني أنه يرجع للقرائن قولا قويا، لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة، بقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ومن قوله أشهدوا إذا تبعتم، وقوله هنا إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك. ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر. ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه، يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به. أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر، عقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة أو إشهاد، فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء. ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة، وقال كيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخر ينسخ، ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض. فها هو الصيام في آيتين، الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام، إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النسخ في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية. لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة، لا سيما إذا كان الإنسان يتصرف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من ائتمن، ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة كذا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فسماها الله أمانة، والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. ومن التعدي أو من التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك، ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه، يقول هذا حرام ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل هذا. إذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبها، وإذا أذن لك صارت عندك قرضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي ائتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه، فإن الإنسان إذا ائتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم. فأمره الله تعالى بأن يتقي الله، قال وليتق الله. والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. قال وليتق الله وأردفها بقوله ربه، ففيه فائدة، وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية، فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له، وبالنظر إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة، لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير. فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليه هذا الاسمان، وهما الله والرب، وهو توحيد الألوهية